عندما تريد أن تنقض الذي أمامه قوله تقول لا، في فرق بين المسألتين، والفروق يكون أحيانا التفريق بين الأبواب والتفريق بين المناطات والتفريق بين العوالم. وعن الذي في الكشاف فرق بتفريقا لأنه في الصيد، في الصيد يكثر، عفوا في الذبح يكثر النسيان، بخلاف الصيد لا يكثر النسيان، لذلك نقول إنه لا يصد. الشيخ العثيمين في الشرح الممتع قال هذا غير مقبول، بالعكس الصيد يكثر في النسيان أكثر من الذبح. للواحد في الصيد دور، يعني يجرب الصيد، الذي جرب الصيد يعلم أنه كثير النسيان فيه، لأنك ما هي لحظات إن لم تصطد ذهب عنك الطير سم على عجالة. فذلك الحقيقة كلام الشيخ، لو هو حتى الشيخ يقول في شرح الممتع قيل لو قيل بالقلب لكان أنسب بناء على علته، لكن فيه معنى المحلة السامري في المستوعب أو في المستوعب يكون أفصح، أفصح وجه المستوعب اسم مفعول اسم فاعل، لكن أفصح المستوعب اسم فاعل يكون هو مستوعب منه. وهو أننا نفرق فنقول إن التسمية في الصيد على الفعل، بينما التسمية في الذكاء على المذبوح، والنسيان في التسمية على المذبوح على الأعيان أهون من النسيان في التسمية على الأفعال. هذا قاعدة صحيحة أم خطأ؟ لكن هم فرقوا بأن هذا التفريق، لأن يقولون إن الأعيان، طبعا هم إيش يقولون، حتى لما يقولون مثلا لو أن امرأة سمى ثم أراد صيدا فأصاب غيره حلت الذبيحة، لكن لو سمى على شاة فذبح غيرها مباشرة، سمى على الأولى فذبح الثانية حرمت الثانية، لأن التسمية على الأعيان، فالتسمية متعلقة بالأعيان، لذلك لا يعرف فيها بالنسيان. لكن أفعال يقولون عفوا فيعرف فيها بالنسيان، لكن تسمع الأفعال يابد قبل الفعل أن تسمي، فيكون تسمي قبل الفعل فيكون على الفعل ابتداء. هذا كلامهم، يعني هو صواب أم لا؟ أنا قلت بس كلام صاحب المستوعب وصاحب الكشف، صاحب السؤال ما حضر، لكن الحمد لله، لأن قلت أنا عادت أني مش بحضر الشيخ مثلا، إجمع إجمع إن شاء الله إجمع عندكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، أني ما أنسى. سم شيخ الشيخ الرحمن، والله من بسمع من فعل أمرا، لا هذا فعل، جاءه خبر، إذا جاءه أمر يسره، جاء خبر فجأة، إذا فجائية فجأة، لكن بفعله يقول له خاتم القرآن، لكن جاء خبر النجاح وهنا قلنا، لكن هو مثلا بنى بيته، هذا ما ليس خبر، هو الذي بنى البيت، لكن جاءك الخبر عند الخبر، لكن يقول هي فجائية، فلو تأخر سقطت السنة. وعن هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الفائدة، لا تنسب كل قول، لا تنسب قولا لي، هذه كلمة ابن رجب، من العبرة بفعل غيره لا فيه. نعم شوف شيخ، نعم يسقط، ما نقول يحرم، يقول يسقط، يحرم الرجل وتبطل الصلاة، وتبطل مثلا إلا أن يكون جاهلا، أن يكون جاهلا بالحكم، إماما ومأموما على المثل، لما يجلس متابعة الزيادة، لأن يرونها زيادة في الصلاة، هذا ربك. أما إحنا قلنا متابعة الإمام، أنا نقول إن متابعة الإمام عن مذهب في النقص دون الزيادة كيف يقول شيء صحيح؟ فهنا لو إمام رجع عالما، الجهل معذور، معذور بالجهل، يعذرون بالجهل، عالما بالحكم فرجع، فلا يجوز له الرجوع، ترك التشهد. أيوه ما كبر، ما تابع المؤمن، ما تابع، أنت واقف، إيه لا ما تابعتها، ما تابعتها. هنا طبعا هنا نقول ما أعد، ليش؟ هو في الحقيقة أتى بذكر في غير محله هنا، بس فمن نقول أعد؟ أنا ما أعد يا شيخ، أتى بذكر في غير محله، بدأ بواجب ثم قطع الركب، بدأ الفاتحة ثم قطعها ثم قال الله أكبر، هذا منها فائدة، ذكر في غير محله. ونحن قلنا إن الذكر في غير محله يستحب أو سجود السهو ولا يجب، ما رجع يا شيخ، إيش معنى رجع؟ إنه يرجع للركوع كان منها ساجد، يرجع السجود عشان يقوم بقيام الانتقال، أنا أقول مبطل الصلاة، يستحب له سجود السهو، يستحب، طبعا يجب عليه لأنه ترك واجب، لأنه ترك واجب صح، لأنه ترك واجب وهو تكبير الانتقال صح، يجب عليه سجود السهو. شوف عندنا مسألة مهمة أنا ذكرتها قبل، يمكن ذكرها شيخ أحمد، لكن أنا تعمدت عشان الوقت، من ترك واجبا ومن ترك ركنا، من ترك واجبا ثم شرع في الركن الذي يليه سقط، ولا يجوز له الرجوع له. من ترك ركنا لها حالات، ليست حالة واحدة. الحالة الأولى أن يترك الركن ويفوت كم ركن واحد، فيجب عليه الرجوع ويأتي بما بعدها ركن أو ركنين. يقول فإن شرع في الركن في الركعة الثانية، بدأ في الركعة الثانية فسدت تلك الركعة كاملة ولو كان هو الأخير، مثل من ترك السجدة الثانية. إذن عندنا حالات، الحالة الأولى من ترك إيش ركنا وما زال في أثناء الركعة لم تنتهي الركعة، فيجب عليه أن يرجع لهذا الركن فيفعله ثم يأتي بما بعده. الحالة الثانية أن يتذكر بعدما شرع في الركعة الثانية، فنقول سقطت تلك الركعة فيجب عليه إعادتها، الحالة الثالثة أن لا يتذكر إلا بعد السلام، فنقول يعيد ركعة ويعيد ما بعد الركعة وهو التشهد والسلام. زيد رابعة تقول تذكر بعد السلام بفترة طويلة، نقول بطلت الصلاة. إذا هذا الفرق بين ترك واجب سهل وترك الركن فإن له أربعة. شيخ ضاف له، لا هم يرون أنها زيادة ليست نقص، وذلك تكون بعد السلام. عندهم النقص نوعين، انتبه هذه العبارة نص عليها مرداوي في الإنصاف، فيه السلام عن نقص ركعة وفيه السلام عن نقص واجب. السلام عن نقص ركعة يكون بعد السلام، والسلام عن نقص واجب يكون قبل السلام. هذه بعض الإخوان يقرأ في كتب مذهب كتب الفقه يجد نقص ونقص فتشتبه عنده سلمتان، هم يعبرون بنقصين، مرة يسمونه نقص مرة هذا نقص، وهذا يعني دقائق هذا الباب، وهذه نبه لها المرداوي في الإنصاف. سجود التلاوة لا يقول يجوز ولو كان جالسا. يقول هل يستحب له القيام؟ هم تكلموا عنها بس نسيت من أقام نسيت، لكن نعتمد عن المتأخرين أنه يقول يجلس. هل يستحب قيام؟ والله إني شيخ نسيت، لكن في ذهن الآن ولا تلزم عني أنه يقول لا ما يلزم ولا يستحب على حاله، لكن ما أتبه لعيك راجح يا شيخ، لعيك راجح أنا أتبه نسيت. سمي شيخ الوداع للعمرة المذهب وقول الجمهور أنه لا يجب، وأن حديث ابن عباس خاص بالحج، كان الناس إذا قضوا حجهم يفيضون من كل حدب حجهم. في بعض أهل العلم يرى أنها متعلقة بالعمرة، من بعث من يرى وجوب العمرة فيها بعد. فلا ابن بازر الحج فقط أبدا عني، يمكن له رأي آخر، لكن الذي يكرر دائما بل أنه يعني ناقش شخص وأنا حاضر المشايخ لما قالنا في الوجوب قال لا مو صحيح، لا شمس أكيد يعني مثلات قدامي أنا متأكد أنه يرى أنها سنة، إلا أن يكون له رأي أو نقلت عنه مسألة فهمت من كلامها عنه. سمي شيخ المطر، طبعا عندهم من المطر تعرف حديث ابن عباس جمع في غير سخر ولا مطر، حديث مسلم وهو محكم مفهوم الحديث له دلالته، مفهوم منطوق له حكمان منطوق ومفهوم. المفهوم أنه يجوز الجمع المطر، هذا المفهوم، أنه يجوز الجمع المطر. المنطوق أنه يجوز الجمع للحاجة. المفهوم عمل به المذهب والجمهور عامة أهل العلم إلا الحنفية. المفهوم هو الذي اتصل الشيخ الإسلام تيمية وبقوة المفهوم، طيب عفوا المنطوق اللي هو الجمع للحاجة أراد ألا يحرج أمته، واضح المفهوم المنطوق حيث العباس. طيب الفقهاء يقولون إنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل هو بمثابة إجماع عن السلف رضوان الله عليهم أنهم يجمعون في المطر، ثبت عن المرء أنه جمع بين المغرب والعشاء، وقال أظن الشعبي نسيت من نسيت قال من السنة الجمع بين المغرب والعشاء، أو أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نسيت الآمان قال الكلمة، لكن أحد فقهاء التابعين رضوان الله عليهم قال من السنة، فدل على أنه يجمع. عندنا ضابطان من حيث الوقت ومن حيث الفعل. من حيث الوقت مشهور المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي يفتي به الشيخ محمد بن إبراهيم والمفتي وغالب مشايخنا أنه لا يجوز الجمع إلا بين المغرب والعشاء فقط، لأنه لم ترد السنة إلا بذلك، لم يرد الجمع بين الظهر والعصر،

يعني فتوى مشايخنا وهو الذي يعني مقاصد الشريعة تدل عليه ما يجوز الجمع. المرأة في بيتها تجمع يعني صعب صعب جدا. يقول إذا جمع لمن جمع من في البيت حتى المرأة يعني فيه بعد بعد شديد جدا. طبعا يبقى عندنا مسألة قضية المطر. المذهب يقولون إن من شرط تعرفون كلام عنه الجمع وما بعد جاء من الجمع أنهم يقولون من شرط الجمع نيته في أوله، ولذلك يقولون من شرط هذا المذهب من شرط الجمع أن يوجد المطر عند ابتداء الأولى وابتداء الثانية، يعني عند ابتداء الأولى وانتهاء الثانية وابتداء عند ابتداء الأولى وانتهاء الأولى وابتداء الثانية. لماذا؟ قالوا ابتداء الأولى لأن من شرط الجمع نية الجمع عند الأولى، لأن عندهم أن الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكونان صلاة واحدة، فالرواية الثانية أن الجمع هو جمع الصلاة وقت الصلاتين، ولذلك لا يجوز الموالاة، عفوا لا يشترط الموالاة ولا يشترط نيتها عند الأولى. سوى معنا إن شاء الله في محلها في صلاة ذوي الأعذار إن شاء الله. إن شاء الله مقدار أذكار الصلوات. أذكار الصلوات التي هي التسبيح والتي هي التهليل عشرا والتي هي التهليل عشرا بعد الفجر والمغرب وجاءت مطبقة، والتي هي هذه الاستغفار إنما هي بعد الفرائض دون النوافل، بعد الفرائض دون النوافل. لكن لو قلت بعد النوافل ما في مانع، ما نقول إنك يعني أتيت بخطأ، لأن من الناس من قال الله يحفظك خاصة. السلام عليكم ورحمة الله.